وهو مأمور بتركها. فقولهم من باب فعل المأمور أي فعل المأمور به، وقولهم من باب ترك المحظور واضح. نعم محرم. نعم أحسنتم.